ساعديني لو زعلتي مرة مني تعرفيني لو جرحتك غصب عني تحسسيني ما تشيليش جواكي حاجة تحكي ليا كل حاجة لما هفهم هبقى أحسن صدقيني وعديني لو نسيت يا حبيبتي نفسي تفوقيني لو خدتني الدنيا منك رجعيني لو في لحظة زاد غروري اشتكي لومي وسوري بس اوعي في يوم تروحي وتسيبيني انت قلبي وانت روحي وانت عيني حد عايز اعيش مع الاخر سنيني انت بالنسبة لي مش حب في حياتي انت كل حياتي فعلا افهميني انت قلبي وانت روحي وانت عيني حتى عايز اعيش مع الاخر سنيني انت بالنسبة لي مش حب في حياتي انت كل حياتي فعلا thank you.